ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد هو بها قطع. طيب، الحكم الأول: وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة، هذا الحكم الأول، هذه الجملة الأولى بعدها فاصل. وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة، هذا الحكم، حكم من؟ حكم المتخلف. قال: وحرم ابتداء صلاة، أي حرم على المتخلف، المتخلف الذي هو سبق يعني، وحرم على المتخلف ابتداء صلاة. وكلمة صلاة جاءت نكرة هنا بمعنى أي صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة، بمعنى هو دخل للمسجد ظنا منه أنه سيلحق بالظهر الثاني مثلا، فوجد أنه العصر قد أذن له وأقيمت صلاة العصر، فلا يصلي الظهر، يحرم عليه عند المالكية أن يصلي الظهر ما دامت العصر قد أقيمت، وجب عليه أن يلتحق بصلاة العصر، فمن باب أولى إذا كان سيستأنف صلاة نافلة بعد الإقامة. قال: كذلك لما قال هنا ابتداء صلاة، قلنا إذن هي كلمة صلاة جاءت نكرة بمعنى فريضة أو نافلة، كذلك إذا كان منفردا أو جماعة، يعني دخل هو وجد أن صلاة العصر أقيمت، وجد جماعة أخرى تصلي مثلا صلاة الظهر أو ستصلي صلاة الظهر، ولا يدخل في الصلاة التي أقيمت، لا يدخل في الصلاة التي يعني يصليها جماعة أخرى. قال: وإن أقيمت، هذه جملة جديدة، قال: وإن أقيمت بمسجد بمسجد هو بها أقيمت، هنا يتكلم على الصلاة الراتبة، ها، لا يتكلم على جماعة دخلت لتقيم صلاة وحدها، لا، هو يتكلم على أقيمت بمسجد، بمسجد بمعنى هنا إشارة إلى أنه أقيمت الصلاة لإمام الراتب، يعني الصلاة المعتاد. قال: وإن أقيمت بمسجد هو بها، وهو عندكم، نعم، وهو بها، وهو بها أي شنو؟ أي في صلاة، سواء كانت فريضة ولا نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، أقيمت الصلاة وهو في صلاة فريضة أو نافلة. قال: قطع. هنا ما علة القطع؟ قطعا يدخل مع الإمام طبعا، قطعا يدخل مع الإمام. قال: بسلام أو منافق، كيف كيف يعني، إما يقطع صلاته بسلام، سواء كان السلام هذا هو في حالة قيام أو ركوع أو سجود إلى آخره، يسلم ويخرج، إما يقطع صلاته بسلام أو بمنافق، بمنافق للصلاة يعني، بحركة، برفض نية إلى آخره، يقطع صلاته. نعم، ولكن متى يقطع؟ قال: إن خشي فوات ركعة، إن خشي فوات ركعة، إذا ستفوته ركعة، وكيف تفوته الركعة؟ برفع الإمام من الركوع، هذا المقصود يعني، ما دام الإمام في حالة قراءة وهو قريب من إتمام تلك الصلاة يتمها، ما علم أن الإمام لن يركع قبل أن يتم صلاة، أما هو ما زال غير استأنف الصلاة وأقيمت الصلاة، بمعنى أنه هو لن يتمها يقينا وسيركع، ستفوت ركعة، يقطع من بدايتها. قال: بسلام أو منافق، إن خشي فوات ركعة، وإلا أتم النافلة، يعني وإلا، ما معنى وإلا؟ وإلا إذا لم يعلم أنه ستفوته ركعة، نعم، إضراب عن الحكم الأول، أتم النافلة أو ف... فريضة غير المقام، يعني يتم الصلاة التي هو بها سواء كان فريضة أو نافلة. عقد ركعة أم لا؟ يعني في دخوله هو في الصلاة سواء عقد ركعة ولا لم يعقد، ما دام يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام لن يركع قبل أن يتمه، هو يتم تلك الصلاة التي بدأها شرع فيه. وإن علم أنه لا سيركع الإمام قبل أن يتم الصلاة يقطعها ويلتحق به بدون النظر سواء كان عقد ركعة أم لم يعقدها. قال فإن كانت المقامة، فإن كانت المقامة، شنو عندكم بعد المقامة؟ كانت المقامة صلاة عندكم هكذا بشر، نعم. فإن كانت المقامة انصرف عن شفع، نعم نعم، إن دخل هو ظنا منه أنه مثلا صلاة الظهر فاتته مثلا، ثم كان هذا المسجد مثلا يصلي الظهر الثاني، هو دخل في الركعة الأولى مثلا ودخل الإمام وقيمة الصلاة واضح أن هذه ظهر لم يؤذن لها إلى آخره والوقت لا زال باكرا، يعني فهنا يحاول أن يشفعها. ولم كيف يشفعها؟ إن علم دائما الشرط موجود أنه عدم فوات ركعة من الصلاة التي أقيمت، عدم فوات ركعة من الصلاة التي أقيمت. قال انصرف عن شفع، ليش قال انصرف عن شفع؟ هذا حتى يجمع بين الصلاة المقامة، بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، وبين قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أعمالك. هو بدأ أنشأ عمل، عمل مقصود فيه هنا عمل عبادة، أنشأ عمل اللي هو الصلاة، فلما يشفعها كأنه أتمها نافلة، إن هو لم يبطلها وإنما أتمها نافلة، لأنه ما فماش نافلة ركعة واحدة، لابد أن تكون النافلة من شفع، لا توجد نافلة وترية في النهار، واضح؟ نعم. قال انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب بأن كان في رباعية وإلا قطع. إذا في خصوصية الصبح والمغرب في عدم إتمام الشفع، ليش؟ لا توجد نافلة، أحسن، لا نافلة قبله، نعم، وطبيعة ما دام دخل في الصبح، نعم، والمغرب لا نافلة قبله. لا، عند الجمهور، عند الجميع لا نافلة قبلية قبل المغرب، في نافلة أخرى خاصة بتحية المسجد عند الآخرين. لا توجد هذه عند في فرق بين الفقهين، لا ندرس فقه الحديث ونتكلم على فقه المذاهب، مشهور المذاهب غير موجود هذه النافلة قبل المغرب. نعم هذا مخ ما خلاف، نتكلم هنا على أقوال المذاهب، أقوال لا توجد سنة قبلية للمغرب عند المذاهب، فهمت؟ نعم. قال فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا، كملها فرضا، كذلك انعقد ثانية الصبح بسجودها أيضا، كذلك انعقد ثانية الصبح بسجودها. قال كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب، هذه مثل ما قال المرة الأولى في مسألة التفويض، نعم. إذن هو يكملها فرضا سواء كانت ظهرا عصرا عشاء صبحا يكملها ثم يدخل مع الإمام في نفس الصلاة حتى لا تفوته أجر الجماعة. في غير المغرب، نعم المغرب لأنه لا يعاد، وهو صلاة توتر صلاة النهار كما قال المالكية، فإذا أعيدت فلا وتر في النهار. هو في بعض الشروح قالوا طيب إذا صلى الإنسان المغرب وهو لا يدخل مع الإمام، لأن الدخول مع الإمام هنا في عدة فوائد، الدخول مع الإمام فيه عدة فوائد، الدخول مع الإمام فيه فائدة أنه ينال أجر الجماعة في فائدة التفويض بمعنى يفوض أيهما الصلاة التي سيقبلها الله سبحانه وتعالى هذا، وفي فائدة أخرى وهي عدم الطعن في الإمام، لأنه يعني هو صلى وجلس ودخل من بعد شافوا هذا جالس والإمام يصلي شبيه جالس، لذلك في الشروح قالوا طيب المغرب لا يعيد ماذا يفعل؟ قال يخرج وجوبا من المسجد. في المغرب قال المالكية الشروح قال يخرج وجوبا من المسجد، نعم حتى لا يطعن في الإمام. نعم. ربما نعم، ولكن لا، هو المهم يخرج من المنزل، المهم انه يخرج حتى اذا سئل انه ولا يشمش يعني صليت انا المغرب او غيره. نعم هنا نفس القدح في الامام موجود يعني دم مسلم يعني هو دخل اي نعم يعني الخروج من المسجد كان ليس بحل. اي طبعا لا هو ماهوش حل تام، ولكن افضل من مكوث والناس كلها اللي داخل يرى. اما هو ان خرج شكون باش يشوفه في الطريق؟ يشوف واحد او اثنين. ممكن يحتاج اتجاه اي هو المهم انه يعني يبين للناس انه هو غير طاعن الايمان، يعني هذا المقصد يعني. نعم. قال وان اقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به محصل الفضل، شو معناته؟ مثل انسان صلى جماعه حصل فضيله الجماعه في مكان اخر ثم جاء الى هذا المسجد فوجد ان الصلاه فيه اقيمت الان او ستقام الان نفس الصلاه التي صلاها. قال نعم وهو به خرج والا لزمته إن لم يكن محصل فرد، يعني إن صلاها في البيت ثم أتى ولا صلاها في العمل ثم أتى وجد أن نفس الصلاة أقيمت لزمته، لزمته بمعنى لا ليس وجوبا، لزمته لأننا نحن قلنا صلاة الجماعة سنة مؤكدة وسنة، ولكن يعني على قول الآخر في المذهب سنة مؤكدة، لزمته هنا بمعنى أنه دخل إلى المسجد وأقيمت الصلاة. نعم هذا تأكيد لهذه الصلاة، لذلك هو قال لزمته. كمن لم يصلي يا شيخ قال. قال كمن لم يصلي يعني مش ولي سنة في حقه. نعم نعم. قال شو سمح لي التقييد إلا التقييد على الإقامة وعلى المحصل الفرد. ما فهمتك. يعني إلا وإلا لزمته. أي. الشخص الذي لم يحصل الفضل لم يصلي في جماعة. يعني إن لم يخرج شيخ من المسجد. ما فهمت أنا سؤالك. إبراهيم عنا هذا الشيء قبل وإلا وإلا لزمته هذا الغرض. وإلا وإلا بمعنى إذا لم يكن قد محصلا لفرد الجماعة هذا الذي يعني تكلم فيه. قال كمن لم يصليها يعني هذا من باب أولى، الذي لم يصليها من باب أولى فإنها تلزم. وعلى مصل بغيره، وعلى مصل بغيره معناته من صلى ليست فقط من صلى في جماعة وإنما من صحبت من صلى إماما لجماعة، ويكتب عن جماعة غير راتبة، حتى لمن صلى إماما بغيره يعني إماما بجماعة هو إمام، ولكن أيضا تلزمه إن دخل المسجد و يعني وجدها قد أقيمت، لأنه في فرق بين الجماعة العادية والجماعة الراتبة في المسجد إلى آخر هذا. قال نعم بغيره أتمها. قال وكره على مصلي بغيره. نعم وكره لإمام، طبعا مش لفذنا لإمام أو حتى إطالة ركوع لداخله، إطالة ركوع هذه من فقه الإمام، وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها. في عدة أشياء هي لابد للإمام يكون فقيه فيها، وأحيانا يخالف حتى وإن خالف مندوب أو كذا لأشياء أولى. من الأشياء التي لابد للإمام يفهمها أنه هو يكون له نظرة في المصلين وراءه، ونظرة في حاله، بمعنى ينظر في نفسه. إذا كان هو كبير في السن حركته بطيئة، عليه أن تسبق حركته قوله بكثير على حسب حركته. يعني نحن قلنا أنه الأفضل في الصلاة أن تكون الحركة والكلام مقارنا متقارنين. الإنسان يخالف المستحب هذا لغاية أفضل، حتى هو لا يوقع المصلين في حرج، بعض المصلين قد يسبقه في الحرج. إذا هو بالزاد هو قال الله أكبر، فهو من كلمة الله الناس نخرج ركعت مباشرة، وفي السجود وفي القيام الحركات التي تحتاج إلى وقت، خاصة من رجل كبير في السن. فعلى الإمام أن يكون فقيها، يعني فاهم وينظر للوضع ويعرف نفسه إذا هو شاب ولا كبير في السن إلى آخره. نعم ويعلم أنه فما الناس لا ترى، يعني الصفوف الخلفية لا ترى الإمام. يعني حديث سيدنا جابر وغيره كنا لا نزد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على ساجدا أو هوى ساجدا، هذه الصف الأول. أما لغيره فما الناس أخرى، وأصلا تجده يمكن ساهي شارد في صلاة يسمع الله أكبر ينزل بدون ينسى أنه الإمام كبير في السن ولا غيره. فهو في هذه الحالة لابد أنه الإمام من بين هالأمور هذه التي لابد أن يكون الإمام فقيه في إطالة الركوع وإطالة السجود الأخير، ولم يذكرها هنا الشيخ. إطالة الركوع لداخله، اسمع واحد داخل فيطيل الركوع، وهنا علق، وهذا طبعا مستحب عندنا وعند الشافعية وغيره، وعلق على ذلك الإمام النووي وغيره. قالوا إذا لم يكن يعلمه، فمش واسطات فالصلاة فلان نعرف بلا خل نطول شوي، فلان ما نعرفوش علاش ما يمزلوش الركوع. أنا توري كأنه فما حتى في الصلاة تولي واسطة زادة، هاي برا الإمام بتاعنا تعدم فهذات يطول شوي في الركوع إلى آخره. لا لابد أن لا يكون يعلم من الداخل، وإلا فإنه مش تولي هذا ما نطول وهذا ما نطولوش إلى آخره. نعم كذلك إطالة السجود الأخير، حكم أنه الإنسان يعني ينتبه في سجوده الأخير أكثر من الاستغفار فيه وكذا على ما بدر من خلل في صلاته. ومنها حتى يعني إذا دخل واحد يلحق أقل شيء بشيء من فضيلة الجماعة، يعني إذا ما لا يبادر إلى التسليم. نعم يمكن وكلها نعم وكلها يعني مكروه القضية هذه تطيل الركوع لداخل، يعني الإمام إذا شعر بأحد من الداخل يطيل الركوع هذا مكروه عنده. طبعا هذا كما قلت إذا كان يعلمه، إذا كان يعلمه. أما الإنسان إذا سمع مثلا إنسان داخل فالأولى بالعكس، فالأولى أن تطيل إليه، تطيل له رب حتى يلحق بفضيلة الجماعة. وهذا فعل هل هو فيه فعل مشين؟ إنما هو صدقة على هذا الداخل، أنت يعني تحاول أنك تنجح مش ترسل. لا هو يقصد جمل الشيخ هنا قال وكر يعني إمام إطالة ركوع. أنا فاهم ذكرت علمت هذا انه هذا الكلام الذي ذكره قيدته. اي نعم انا قيدته، يعني هو ليس على اطلاق هذه الكلام، لان انت تنظر لهذا الفعل، وهذا ما فعله يعني الشافعيه وغيره انه بالاستحباب وليس بالكراهه. وقتش الكراهه عندهم اذا علم الداخل، اذا علم من الداخل بمعنى هدايا جاري، هدايا فلان، هدايا كذا، أعلم فأطيل له الركوع. أما إذا كان هذه عادة الإمام يطيل الركوع إذا سمع إنسانا داخل. نعم. شيخ القائل أن هذه الصلاة عندما يطيلها لغير الله عز وجل. نعم. يعني تكون الإطالة لغير الله. تكون الإطالة لغير الله سبحانه وتعالى. لا ليست. ما لها علاقة ما سمع أحد القائل بهذا. الشيخ ثم أثر عن عباس قال من أطال الركوع لأحد فقد أشرك أو شيء كذلك. نعم المقصود في هذا الركوع ماذا هو؟ هو ذكر هذا الإمام الصاوي في في في, في البلغة لما تكلم على هذا ذكر إطالة الركوع بمعنى إطالة القراءة، ليس إطالة الركوع إطالة الانحناء، إطالة الركعة وليس إطالة الركوع. فهمت؟ إطالة الركعة حتى يقول الناس أو ما أحسن صلاته هذا يطيل القراءة وكذا إلى آخره. هذا المقصود. هنا في فرق مفرق، وهذا ما ذكره الإمام الصاوي كما قلت. لذلك أنا قيدت المسألة في الكراهة لأنه نفرق بين إطالة الركعة وإطالة الركوع. إطالة الركعة لزيد أو لعمر هذا المكروه، أما هنا نتكلم على إطالة الركوع. إطالة الركعة بمعنى إطالة القراءة سواء كانت لزيد أو لعمر أو ليقول الناس كذا وكذا، بمعنى الإنسان يطيل في صلاته ويحسن فيها إلى آخره، هذا من الرياء والعياذ بالله. أما هنا نتكلم على إطالة الركوع حالة الانحناء يعني، لأن يعني المأموم يدرك الركعة ما دام أدرك الإمام منحني وقال نعم فهو يطيل الركوع. لذلك جمعا بين أثر ابن عباس وكلام الإمام الصاوي وكلام الشافعي وهذا تصل إلى نتيجة أنه إطالة الركعة القيام فيه مكروه لأي كان إلا الإنسان هذا كانت من عادته يعني وهذا أحسن. أما إن أطال الركعة لزيد، أطال الركعة بمعنى أطال القيام لها لزيد أو ليقول الناس فهذا من الرياء والعياذ بالله. وإطالة الركوع مطلوبة إلا إذا كان الإمام يطيل الركوع لشخص يعرفه، أما يطيل الركوع طبيعة إذا كان داخلا بدون أن يعلمه فهذا مطلوب. وأنت إذا نظرت إلى أصل الفعل كذلك أنه ما غاية الإمام من إطالة الركوع؟ طبعا الإطالة هنا ليست بمعنى إطالة بمعنى حتى يؤذي المصلين، لا، إذا وصلت إلى درجة أنه يطيل بالمصلين حتى يؤذيهم لا، تولي من باب مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. أما هو بمعنى أنه مثلا مش يزيد تسبيحة أو اثنين حتى يصل المأموم هذاك إلى آخره، أما إن سمعه داخل من البيت من الباب المسجد ويعلم انه مش يلحق للصف يحفل كثير من الخطوات هنا لا يطيل، اما يعرف انه هي مجرد خطوه او خطوتين يصل الى الصف هنا مش يزيد تسبيحه ولا اثنين لا ضير في ذلك، وتكون صدقه على ذلك المصلي انه ادرك بسبب تلك الاطاله تلك الركعه. نعم. قال وان شئت راجع حاشيه الإمام الصادق تجد أنه يتكلم هنا على إطالة القراءة، إطالة القيام للركعة وليس إطالة الركوع. نعم. قال وشروطه إسلام، هذه شروط الإمام. قال وشروطه إسلام، قلنا هذه كارثة كبيرة، كارثة كبيرة عند المالكي أنه عند غيرنا إذا صلى إنسان خلف كافر ثم لم يعلم بكفره إلا بعد مدة لا يعيد. المشكلة عندنا نحن المالكية أنه لما قالوا من شروط الإمام الإسلام قال من صلى خلف كافر يعيد ولو بعد زمان ولو بعد زمان وإن لم يعلم بكفره في حال الاقتداء. يعني هذه هي المشكلة معناته، هي طبعا هذه من النوادر أنه تقع يعني يعني، ولكن يعني أنه مشكلة، وهي تقريبا حدثت يمكن مشكلة مثلها في المغرب ومن أجلها نظم أحد الشناقط نظما إلى آخره نسيت النظم نظم أحد الشباب يتنظم فيها لأنه هي حصلت كأنه المسألة في المغرب، وهو كأنه يعني فيها في النظم يعني أنه يبين عسر الحكم في هذه المسألة عند المالكية، وكأنه يرى أنه القول لا يجب أن يكون هكذا وكذا إلى آخره. فالمهم يعني ويميل إلى أقوال الأخرى، وهذا أولى الإنسان. يعني هذه الحادثة التي قيل أنه إمام كان يصلي بالناس 10 أو 15 سنة في المغرب، هكذا سمعت القصة يعني. يهودي نعم، هكذا سمعت القصة، لا أدري صحتها صراحة. نعم، فماذا يفعل الناس في 15 سنة صلاة؟ نعم. قال إذن شروطه إسلام والتحقق الذكورة. تنشوف ما قالش والذكورة هنا، تحقق الذكورة بمعنى الخنثى أو الخنثى المشكل لا تصح إمامته، تمر معنا إشارة في الفرائض أحكام الخنثى والخنثى المشكل، هذا لا تصح إمامته. طبعا من باب أولى، من باب أولى إمامة المرأة، لا تصح إمامة المرأة طبعا. وهنا أيضا ولو بالنساء نعم، عند المالكية ولو بالنساء، عند المالكية إمامة المرأة لا تصح ولو بالنساء، كما أن إمامة الخنثى لا تصح ولو بخنثى مثله، كذلك إمامة المرأة لا تصح ولو بالنساء أيضا. كذلك من شروط الإمام قال وعقل، وعقل طبعا هو هنا عد الإسلام والعقل من شروط الإمامة، هذا من باب ذكر الشروط كلها، وإلا فإن هذه من شروط الصلاة أصلا، يعني الإسلام والعقل هي أصلا من شروط الصلاة سواء كانت يعني إماما أو مأموما. نعم، ولكن من باب هو تعداد كل الشروط. نعم، قال وعقل، طبعا العقل هنا لابد أن يكون عاقلا طيلة وقته، يعني ليس المقصود أنه يكون مجنون تصح صلاة، لا، حتى وإن كانت يصيبه أحيانا نوبات مثل الصرع إلى آخره، فهذا لا تصح إمامته لأنه لا يعلم قد تصيبه النوبة في أثناء الصلاة. نعم، هذا إذا كان يصرع نهارا، يعني عفوا جهارا، يعني ظاهرا صرعه بعض الناس والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أنه تصيب نوبات جنون لا تشعر به، لأن نوبة الجنون بالنسبة له هي عبارة على توقف دماغ أو غيره، يعني مش توقف كامل، بمعنى تصيبه مثل البهتة، يبقى في حالة هكذا شرود وذبول مدة وعينة ثم يصحو. فأنواع الجنون كثيرة، فقد تصيبه ولا يشعر به الناس، والناس يظنون أنه يطيل في صلاته في الظهر، بينما هو أصلا غير مكلف وخرج وصار يجب عليه وضوء جديد وغيره، مثل ما ذكرنا في نواقض الوضوء إلى آخره، مسألة هي بالعقل والجنون والصبر إلى آخره، فهذا صار أصلا انتقض وضوءه وغيره إلى آخره. نعم، هذه مشكلة. نعم، الشيخ العظيم ذكره هنا لأنه إذا علم المصلي أعاد صلاة النجوم. إيه طبعا، هو لا، من باب إذا علم المصلون أن هذا تصيبه نوبة فلا يقدمونه أصلا للإمام. طيب، ويقدمون شيخ على المغرب علم بعد الصلاة، هو لم يخبرهم؟ نعم، علم بعد ذلك، أي يعيدون الصلاة، يعيدون الصلاة، وطبعا يلومونه لماذا لم يخبر. طبعا يقول لهم أنا ما نعرفش، طيب ما يعرفش المسألة هذه، علاش يقدموا فيه للصلاة أصلا؟ يعني إذا كان لا يعلم أنه هو العقل شرط من شروط الإمامة، طيب ما نتوفي، هو أجهل بأشياء أخرى في الصلاة، فكيف يصلح الإمام؟ نعم، نعم. قال إذن وكونه غير مأموم، وهذه طبعا احترازا من قول غيره، الجمهور، من قول الجمهور ألا يكون يعني وكونه غير مأموم سواء في حالة الاقتداء به أو بعدها، بمعنى أن لا يكون مأموما في تلك الصلاة نفسها، هو يقتدي ويجي واحد يقتدي به، هذه لا تصح، وفي نفس الوقت وكذلك لا يكون هو مقتدي وإمامه قد سلم وهو مسبوق يتم في صلاة قد صلاها خلف إمامه، فيأتي إنسان ويقتدي به، فهمنا؟ إذا هو قال وكونه غير مأموم سواء كان في حالة الاقتداء أو لم يكن مأموما قبل أن يقتدي به هذا المصلي الجديد. واضحه؟ يعني سواء ابتدا فذل او مع الامام. نعم، سواء ابتدا لا غير مع الامام، اذا كان ابتدا فذل فهو بمعنى انه لم يكن ماموما. ماموما لا مسبوقا. سواء لم يكن، يعني القصد هنا لم يكن مسبوقا في صلاته وهو يتم، والان فياتي واحد يقتدي به. من باب اولى ان لا يكون هو في حاله ائتمام الان بامام اخر وياتي انسان ويأتم به. فهمنا؟ يعني امام يصلي ثم دخل المصلي الاخر وصلى مع هذا الامام. طيب؟ واضح؟ جاء واحد ثالث، اذا ماذا صار عندنا الان؟ امام ومأموم وداخل اخر ثالث. هذا الثالث لا يأتم بهذا المأموم، وإنما عليه أن يأتم بالإمام مباشرة. طيب، إذا لا تصح الإمامة هذا المأموم، إمامة المأموم لا تصح. طيب، هذه الصورة الأولى، قال وكونه غير مأموم. الصورة الثانية، دخل هذا الثالث بعد أن سلم الإمام وقام المأموم يأتي بما فاته، فلا يصح لهذا الداخل أن يأتم بهذا المسموم. واضح؟ وضحت الفكرة؟ إذن هي صورتان. قال وكونه غير مأموم ولا متعمد حدث. شيخ غير مأموم اللي يدخل فيها اللي أتم مع إمام، أتم صلاة مثلا الظهر مع إمام ثم سلم، فأتى آخر لم يصلي. لا لا، هذه يدخل فيها. إذا أدخلت هذا مش يولي يدخل في صور أخرى. إذا أدخلت هذا مش يولي يدخل صور أخرى، لأنه إذا أدخلت هذا اللي هو صلى مع إمام آخر، كذلك إن صلى منفردا لنفسه لا تصح إمامته، لأن اختلاف النية كان، سنتكلم بعدين عن موافقة النية. ليس بشرطه أن يكون صلى هذه الصلاة مع إمام حتى لا تصح إمامته لجماعة الأخرى. عند المالكية طبعا نتكلم. لا، حتى وإن صلى الصلاة وحده منفردا فإنه لا تصح إمامته لجماعة أخرى. ليش؟ لأنه هو بالنسبة له صلاة الجماعة الأخرى مش تكون نافلة، وهم بالنسبة لهم فريض ولا يهتموا مفترض بمتنفل، لأنه هذه استمر معنا مسألة اختلاف النية، لذلك لا تدخل هذه المسألة. نعم. قال ولا متعمد حدث. شنو الفرق بين متعمد حدث والمحدث ماهوش متعمد؟ تصح إمامة غير المتعمد، دخل في صلاة وهو لا يعلم أنه أحدث، أو دخل في صلاة ثم أحدث فيه غير متعمد، يتم الناس صلاتهم، إما يقدمون يستخلفون في الإمام بحسب، إما الإمام يستخلف أو يتمون فرادى يبنون، يعني لما نقول يتمون بمعنى صح ما فات، ولا يستلفون صلاة جديد، بمعنى صح ما فات ويتمون الصلاة. من باب أولى إذا دخل في الصلاة مباشرة وهو محدث وهو ناسي للحدث، فإنه تصح مع أنه بدأ الصلاة محدثا. نعم، صحت صلاة المأمومين وبطلت صلاته هو. وإن علموا بذلك، وإن علموا ماذا؟ بكونه. أي، وإن علموا بكونه، يعني هو دخل في الصلاة محدثا ولكن طبعا ناسيا، ليس متعمدا دخول الصلاة وهو نسيان الحدث. قد يكون الإمام ناسيا أنه محدث ودخل بالناس في صلاة، وهذه لابد أن تعلم، يعني كل إنسان يصلي بالناس، وهذا من فقه الإمام. وهنا لماذا المالكية دون غيره اشترطوا أن يكون الإمام أفقه وإن كان غيره أقرأ؟ لأنه في بعض المسائل القارئ قد لا يعلمها تغيب عنه، ولكن الفقيه يعلمه، وهذه يترتب عليها بطلان صلاة وعدمه. من هذه الأشياء أن الإمام مثلا إذا دخل في الصلاة محدثا ثم تذكر هذا الحدث في أثناء الصلاة، الفقيه الإمام الفقيه عليه أن يخرج مباشرة بمجرد تذكر الحدث. إن فعل فعلاً واحد بعد تذكر الحدث في الصلاة بطلت صلاته طبعاً، بطلت صلاة المأمومين وراءه. وهذه تحدث أحياناً في أثناء السجود، سجد والناس سجدوا، قال كل خليني نكبر نرفع مشي هو يرفع يشوفوني وقت نخرج من الصلاة، لا أخرج أتركهم سجودا وتكلم. فلان تعرف مثلا واحد وراءه في الصف، فلان تقدم صلي بالناس، يتقدم هو يعود إلى حالة السجود التي ترك عليها الإمام ثم يكبر يرفع بعز رؤوسه من قال إمام جديد. لا مجيز لا من باب النكت يعني، مثل النكتة التي مش نكتة يعني، هذه حدثت فعلا والله أعلم أنه ذكرها الشيخ لما رفع رأسه من السجود وتذكر أنه محدث رفع رأسه من السجود وذهب يتوضأ وترك الناس في حال السجود. فلما أطال بهم رفع أحدهم الصلاة، رفع أحدهم رأسه من السجود فما نقاش الإمام، صرخ بي على صوته يا إيه ناس لمن ترفع، بمعنى أنه من قربه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفعه إليه سيدنا عيسى، قال بيسمع لمن ترفع. فلا هو يخرج يترك الناس في حال سجود لكن يكلم من خلفه حتى ولو كلمه إشارة، ما يعرف صوته مثلا هو جديد يجذبه، أي نعم يرفع رأسه يقول له تقدم يعني بصوت هادي مش بيسمعش الناس كل الناس كل ترفع، تقدم انقض وضوئي مش نعاود الوضوء، ارجع ساجد ثم ارفع بالناس حتى يعلمه يعني. شيخ اذا لم يجد فقيه في الصف مو يشترطش فقيه، يشترط اي انسان يعني اقصد لا يعرف احكام الاستخدام، هو يدله هو يقول له تقدم ارجع الى السجود ثم ارفع بالناس واكمل بهم الصلاه، يخبره بذلك. لا ما يتم مفردة لكن الأولان يتمون جماعة. قال إذن فإن نسيه أو غلبه، يعني قد يكون هو سجد فخرج منه ريح مثلا لا يفعل أي شيء بالناس بعد حدوث ذلك الحدث، إنما يستخلف أو يتمون فراد. قال إذن في آخر الحكم صحت للمأموم، صحت للمأموم. يعني في هذه إشارة أنه هي صحت للمأموم دون الإمام، الإمام يعيد من جديد يستأنف من جديد. أما المأمومين صحت ما سبق من صلاتهم مع الإمام ويتمون عليه يبنون عليها أو يتمون في جماعة الوقت آزفة إن شاء الله. نكمل ما بقي في الدرس القادم قدر الله من البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.